واشرب لبن الله لما فيك العربان واشرب لبن انا لما فيك العربان واشرب لبن لما فيك العربان واشرب لبن كل الصحابة نجوم ضغى قمر هم قمر نم وشلون انا مالين وشلون انا فادر السفينة سفني بالله يا سفان ودير السفينة ما أنور أبا القاسم لاحيت علينا وشلون وشلون أنا جوهر كلامه حبيبي محمد جوهر كلامه ومحتار قطين عمر وشلون قطه قطين محتار قطين عمر وشلون قطين محتار قطين عمر وشلون قطين محتار قطين عمر وشلون يابا وحبيبي محمد وبروحي لفتي وشلون وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه يا عيني حبيبي محمد جوهر كلامه وشلون انا مالين وشلون انا مو جوهر كلامه حبيبي محمد جوهر كلامه ويا القاعدة تصلي ركن صلاته يا القاعدة تصلي ركن صلاته ويا القاعدة تصلي ركن صلاته يا القاعدة تصلي ركن صلاته وبحب أبا القاسم دفني حياتك وشلون أنا مالين وشلون أنا مو حبيبي محمد جوهر كلامه حبيبي محمد جوهر كلامه وشلون أنا مالين وشلون أنا مو يا نمو حبيبي محمد جوهر كلامه يا عيني حبيبي محمد جوهر كلامه يا طير الطاير فوق أبيض يا مجنى يا طير الطاير فوق أبيض يا مجنى يا طير الطاير فوق فوق أبيض يا أبو جنان. يا طير الطاير فوق أبيض يا أبو جنان. وسلم على طه وقل له العاقل راح. وشلون انا ايوه حبيبي محمد جوهر كلامه يا عيني. حبيبي محمد جوهر كلامه. تلوموني ولا متر ذولي حالي ولم يعلم بحالي غير حالي. ¡Gracias!